حديث دهذار السير عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة نين عبدك رجى قيامة بيت يقول أفعبدها بيجت لا إله إلا الله كلمة توحيد بيجت وجبلي خدت إله حق راس درسنين يبتغي بها وجه الله ونيت ويجك هرب خديبت اجبر خديبت إيمان بدرسته بهبت إلا حرم الله عليه النار إلا خد تعالى أجري دل سربي كاسي حرامك أو أجري جهنمية جهنمية بتي وكافر أو تهرت من نتيدا خد تعالى ونبت في أجري هوس هكذا عذاب جدت لتوي أجري دا عذاب داتن أو تبصرمان تيدا صوجن وبشتهن جدار كابل.